إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ميم عين سين من الشرابية بالقاهرة، يقول في رسالته: كنت محافظا على أداء الصلوات في وقتها منذ صغري، ولكنني حينما تزوجت قصرت في أداء الصلاة، وبمراجعة نفسي اكتشفت أن سبب تقصيري هي زوجتي، وحدث خلاف بيننا، فهل إذا طلقتها أكون آثما؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الزواج آية من آيات الله عز وجل. قال جل شأنه في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آيات الله، وعلى كل من الزوجين أن يشكر الله عز وجل على أنه جمع بينه وبين الطرف الآخر بطريق حلال، ليعمل كل منهما على إعفاف صاحبه وليعيش بعيدا عن المحرمات. صاحب الرسالة دكتور أراد أن يلقي بالتبعة كاملة على زوجته، حيث يقول إنها هي السبب في تقصيره في الصلاة، هل هذا منطق مقبول؟ هذا منطق غير مقبول. لماذا؟ لأن الإسلام رغبنا في حسن اختيار الزوج وحسن اختيار الزوجة حتى يتمكنا من إنجاب الأبناء الصالحين الذين يكونون بارين بالآباء والأمهات. ولنتأمل قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذهب الصحابة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، إن الله حرم علينا كنز الذهب والفضة، ونحن بشر ونريد أن نتخذ لأنفسنا من دنيانا شيئا، فماذا نتخذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على طاعة الله عز وجل. وننصحك أيها الزوج ألا تتعجل بطلاق زوجتك، ولكن عليك أن تتوب إلى الله أولا، وأن تقضي ما فاتك من الصلوات، وعليك أن ترغب زوجتك في أداء الصلاة، ولكن بأسلوب هين لين لا بالعنف والتهديد، وليكن الترغيب قبل الترهيب، عملا بقوله جل شأنه: وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع علي محمود من القاهرة، يقول في رسالته: ما حكم الاحتفال بيوم اليتيم؟ وهل يجوز استغلال الأطفال اليتامى وسيلة للدعاية لشركات أو مؤسسات تحرص على الظهور في مثل هذه المناسبات؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا بأس بالاحتفال بيوم اليتيم لتذكير الناس باليتامى وما ينبغي نحوهم من الرعاية والاهتمام والعناية، لكن الذي يتفق مع روح الإسلام أكثر هو أن يكون الاهتمام باليتيم أمرا مستمرا طيلة العام وليس يوما واحدا في السنة، ولابد أن يكون الاحتفال باليتيم بعيدا عن أي تصرفات دعائية وإعلامية تهدف إلى الترويج لأشخاص أو لمؤسسات تستغل الاحتفال في الدعاية لنفسها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى العناية بأمر اليتامى باعتبارهم جزءا لا ينفصل من نسيج المجتمع وعناصره البشرية، وهذا الجزء كسائر الأجزاء يحتاج إلى رعاية متنوعة مثل أقرانه من الذين يعيشون في كنف آبائهم وأمهاتهم. تحتاج هذه الفئة إلى الرعاية المادية والرعاية النفسية حتى ينشأوا أفرادا أسوياء محبين لهذا المجتمع غير كارهين له أو ناقمين عليه. ولقد أمرت الشريعة بحسن معاملة هؤلاء كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. بل إن أحد الأسئلة التي طرحها القرآن وتصدى للإجابة عنها كان سؤالا عن اليتامى، كما في قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وحذرت الشريعة من أكل مال اليتيم كما في قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أو قوله تعالى: وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي سياق الدعوة إلى العناية بأمر اليتيم جاء قوله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ولما شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قسوة قلبه فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم اليتيم وامسح رأسه، أطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. إن العناية باليتامى تعد أحد الأبواب التي تفتح الخير على المجتمع وتجلب البركة وتذهب الضوائق النفسية والاقتصادية. سؤال دكتور، كما ورد في صيغة الرسالة، هل استغلال هؤلاء الأطفال اليتامى في الدعاية لمؤسسات أو جمعيات أو شركات هذا يتفق مع مقاصد الشريعة؟ الاحتفال باليتيم لا يكون بتخصيص يوم قومي أو عالمي له، وإنما يكون بتخصيص جزء من وقت الإنسان لإدخال الفرح والسرور على اليتيم أو لرعايته ماديا ونفسيا في دراسته إن كان يدرس، وفي علاجه إن كان يحتاج إلى العلاج والطب. أما استغلال الأطفال اليتامى في أنشطة دعائية وإعلامية فهو أمر غير جائز شرعا، ويمثل انتهاكا ومتاجرة بمشاعر هؤلاء الأطفال. إذا ضاقت نفسك أو ضاقت عليك الأرض بما رحبت، اذهب إلى يتيم في بيت تعرفه أو في إحدى دور رعاية اليتامى وامسح على رأسه وطيب خاطره وامنحه شيئا من الحب والألفة، ولسوف يذهب الله ما بك ويبدل حالك من حال سيء إلى أحسن الأحوال. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.